بارك الله فيك، يعني توجد في المرضى وقد عرفنا شيوخا ليسوا بأقل في الفهم والحفظ والاجتهاد في العلم الشرعي من غيرهم، وظاهر حالهم أنهم يعني يقصدون بذلك يعني وجه الله عز وجل، ولا يريدون مثلا تضليل الناس وكذا، ولكنهم على غير جادة في المعتقد وغيره، فيعني كيف يفسر ذلك؟ لا لقصور فهم ولا لنية على ما نظن، ولا على نية مثلا تضليل أو كذا، ولكنهم ضالون. هذا لا بد أن يكون أحد الأمور، لا يمكن إلا أن يكون أحد الأمور، لأنهم لو صدقوا الله لكان خيرا. لا تفكر إنسان يريد الحق ويبحث عن الحق في مظانه وهو الكتاب والسنة ولا يهتدي إليه أبدا، لا بد أن يكون في قلوبهم شيء. شيخ أنا أقول هناك لعله ممكن سبب آخر، وهو أن ينشأ في منشأ أو في بيئة لا يكون ساري إلا ذاك المعتقد، فلا يعرفون غيره، كان لم مثلا لا توجد كتب دينية وغيره مثلا، وكل علماء ذلك البلد مثلا على عقيدة معينة ولم يعرفوا غيره. نعم. فيمكن يكون هذا أيضا سبب يا شيخ، ويعذرون بكونهم لم ينتهي إليهم علم. هذه من ناحية الحكم عليهم في الآخرة لا شك أنهم يعذرون. كل إنسان لم تبلغه الرسالة كلية أو جزئية فإنه يعذر عند الله عز وجل، لكن بشرط أن يعلم الله تعالى من نيته أنه لو علم بالحق لاتبع. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، مرتبة على أبواب عقدية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.